صدقنا هو، هو تعود لمن؟ الذي، مو تعود للذي. والله، الله، والله فين اللي الموصول اللي يمثلها؟ الذي، الذي عادت للذي. طيب روح اللي بعده. قد سمع الله لما بعده. قد سمع، ها؟ اقرا اللي بعده. شيخ ايش المشكله؟ قلنا الهاء هو، هو الصله في وعد، ما يعني هم ما هي موجوده في جمله الصله اصلا، ليش نتجاوزها نروح صدقه؟ طيب كم؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب قد ايش اعرابها؟ هذيك اللي ايش اسمه، هذاك اللي كنا نقوله. طيب قد حرف لحرف، ما هو اسم ولا حاجة. سمع فعل ماضي. الله، الله طيب جلاله فعل مرفوع ولم ترى فيه ضم ظاهر. قول مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وهو مضاف. والتي مضاف اسم موصول. بالله فصلوا في الموصول بس. ايش محل جر مضاف اليه. طيب التي تجادلك، هذه جملة. لا لا، تجادل فعل، فعل مضارع، مضارع. والكاف تجادلك مفعول به، ضمير متصل في محل نصب مفعول به مفصول به. والفاعل زي ما قلنا، إذا جاءك الفعل لازم تطلع الفاعل وشوف فيه مفعول، وإن جاءك المبتدأ تبحث عن الخبر، ما تترك هذا. كمل. تجادلك تجادل فاعل تقديره إيش؟ هي تجادل هي. وجملة الصلة تجادل في زوجها. خلنا طيب خلاص تغلق الصلة والموصول. طيب وجملة صلة تجادلك، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب والعائد فين؟ ضمير، الضمير المستتر تقديره هي. تقديره هي. ركزوا الآن، لازم الضمير يعود للذي أو للاسم الموصول. الآن عندما تقول التي تجادلك، هي تعود لمين؟ التي، للتي، التي تجادلك. طيب أسمع، لو قلنا خلونا نغير، لو قلنا مثلا بس عشان نقرب الموضوع، لو قلنا، لو قلنا فاطمة تجادلك، الفاعل حق تجادلك فين؟ هي يعود لمين؟ لفاطمة. كأنه قال فاطمة تجادل، تجادل فاطمة أنت أو إياك. خليه، فهمت علي؟ الضمير يعود لنفس الموصول. أكمل يا شيخ، هذا كله يعني يسهل بكثرة الإعراب تمارين، وإحنا معبين لكم يعني شوية واجبات تشرح الصدر، ستنشرح صدوركم. أنا أعطيتكم أمثلة، قلت لكم أمثلة ممنوع الصرف ولا ما قلت لكم؟ إيه طلبتها، ها؟ طيب أمثلة المعارف ما أعطيتكم، هي هذا التكليف الأخير بس بعد ما نغلق المعارف، فمخبين لكم مفاجأة. كمل تفضل، جائزة يعني. واللذان يأتيانها منكم، في زوجها جار ومجرور ومضاف إليه. طيب واللذان يأتيان، تفضل. هي واللذان مبتدأ، هي مبتدأ، اللذان في محل رفع مبتدأ. يأتي يانها مكونة من ماذا؟ يأتيان هذا فعل مضارع، فعل وفاعل، وفاعل مرفوع بثبوت المبنى فعل خمسين. ايوه فاعل ألف الاثنين، فاعل ألف الاثنين، وها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، مفعول به. وقفوا بس الآن، فين جملة صلة الموصول؟ لا لحظة، ومنكم، منكم جار ومجرور، خلاص. طيب صلة الموصول فينها؟ يأتيانها. والعائد لا، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. والعائد أنت دائما تنط على الأخير، شوف آخر كلمة تجيبها.